أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات مقالة اليهود ومقالة النصارى، ويبين أن كل فرقة منهما تكذب الأخرى وتكفرها. وأنا دائما أكرر أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وأننا إذا أردنا أي شيء يصلح دنيانا وأخرانا فهو في هذا الكتاب. وهذا لا أقوله مبالغة أو عاطفة، هذا الواقع. هذا الكتاب كل ما نحتاج إليه موجود فيه. لذلك هو باختصار جاء يوضح لنا ثلاثة جمل. القرآن جاء باختصار يبين لنا ثلاثة جمل: الله معبود بحق، وقد أتى بالبراهين الكثيرة الدالة على ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وقد أتى بالبراهين الدالة على ذلك، وأوعد من كذب به النار وأتى بالبراهين الدالة على ذلك، ووعد من صدق به الجنة وأتى بالبراهين الدالة على ذلك. إذن القرآن جاء يبين هذه النقاط الثلاثة، وكل الأساليب الموجودة فيه في النهاية نهايتها هذه النقاط. إذن اعبدوا الله، إذن صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن خافوا من العقوبة، إذن ارغبوا في إيش؟ في الكرامة وفي الأجر الكثير. إذن هذه النقاط الثلاثة تتخذ الأشكال، أحيانا تأتي عن طريق الوعظ، أحيانا تأتي عن طريق القصص، أحيانا تأتي عن طريق بيان قدرة الله، توحيده في ربوبيته، توحيده في ألوهيته، توحيده في أسمائه وصفاته، أحيانا تأتي بالتخويف من يوم القيامة وأن هذا اليوم يجعل الولدان شيبا، أحيانا يأتي بصدق الرسل وأنهم ناس عاشوا بينكم وبعضهم لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بكتاب يتكلم عما وراء الكون. ولذلك من الأمور العجيبة أن البيئة التي كانت أيام مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، تلك البيئة كان أجمل شيء عندهم ما هو أجمل شيء إبان نزول القرآن. من يجيب؟ أرفع صوتك. الشعر. ما هو أجمل الشعر؟ أرفع صوتك. صح. المعلقات، علقوها لجمالها. المعلقات كلها تتكلم عن أشياء في غاية التفاهة: ديار، أحبة، منازل، رسم دارس، ومواضع كلها لا تعدو هذه ذكرى حبيب ومنزل إيش بذكر اللواء بينه الدخول وحوما تعال نبكي على ذكرى أحبة والثاني يقول ودع هريرة وبعدين امرأة اسمها هريرة إن الركب إيش مرتحل مسافر وبعدين هل تطيق وداعا أيها الرجل وبعدين بدأ ينصح غراء وفرعاء بعدين أشياء في غاية التفاهة آذنت بينها أسماء آذنت يعني بالسفر رب ثاو يمل منه الثواء يعني أشياء كلها تدور على الديار والأحبة والمنازل والمواضع وذكرى وأمور في غاية التفاهة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الكتاب كان أول شيء فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. انظروا إلى النقلة النقلة هذه ما هي بيئة القوم هذا ما هذا شيء معروف لذلك هم لما سمعوا هذا عرفوا أن القضية فوق ما يتصورون ولذا كثير منهم كان عياذا بالله سبب كفره الحسد قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم بعدين منهم رسول طيب كيف نقول والله لا نصدق عياذا بالله. لذلك أخطر شيء على العلم وأخطر شيء على الدين وأخطر شيء على الاستقامة أنا مشكلة ما يمكن ينال العلم الشخص إلا إيش إلا إذا تواضع. العلم لا يناله متكبر. أبو طالب أعاذنا الله وإياكم من الخذلان قال والله أنا أعرف أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم لكن أنا سيد الوادي كيف نتبع ولد أخي يتيم ما استوعب كيف نترك دين أشياخ ودين قومي وبعدين ولد ابن أخي يتيم نتبعه وهو شرق من هذا. ولذلك الله ماذا يقول قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فالرسالة منحة إلهية والعلم منحة إلهية. ذلك لو تأملتم في العلماء في الغالب يكونون أبناء الأيتام والفقراء لأن العلم لا بد فيه من السيطرة على الفكر وبعدين الذي يكون مترف في الغالب ما يستطيع أن يدرس. فهذا الكتاب الحقيقة كتاب عظيم نرجو الله تعالى أن يرزقنا فهمه والعمل به. يقول جل وعلا وقالوا الواو لليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة لن حرف نفي وليست للتأبيد كما يقول الزمخشري بدليل إلا من كان هودا أو نصارى. إذن قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولكن لبلاغة القرآن أجمع جمع القولين مع بعض وترك لقرينة الفهم والذهن. تلك أي المقولة قول اليهود وقول النصارى أمانيهم الأماني هو الذي يتمناه الإنسان ولا حجة له عنده ويطلبه ويريده هذه أمانية لا حقيقة لها. قل لهم يا نبي هاتوا تعالوا وهلموا ببرهانكم دليلكم إن كنتم صادقين فيما قلتم. إذن هذا الذي قلتم لا برهان عليه ولا صدق له في قولكم إنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أعني اليهود وفي قول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا هذه أماني لا حقيقة لها في الواقع. والدليل على ذلك إن كنتم صادقين فأتوا بالبراهين على ذلك. ثم أضرب بلى ليس الأمر كذلك يدخل الجنة من أسلم وجهه لله من آمن بالله وانقاد لشرعه والحال أنه محسن مؤمن مخلص فله أجره عند ربه في الدنيا وفي عمله ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من الأعمال، ولا هم يحزنون فيما تركوا من الذرية والمال لما يروا من الكرامة عند الله تعالى. إذن من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أسلم آمن وهو محسن يعني مخلص وعامل، كما قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله يعني انقاد لله وآمن به، والحال أنه مستقيم على الأمور محسن في إيمانه وفي أعماله. ولذلك هذه الكلمة الذي هي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت، لأن آمنوا هنا تشمل 11 جملة، لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، لأن الإيمان إذا جاء المقصود به إدخال المعلومة في القلب، والإسلام إذا جاء مع الإيمان المقصود به الانقياد والاستسلام، وإذا جاء الإيمان بمفرده فيشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام بمفرده يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. وعمل الصالحات هنا وهناك وهو محسن أي عمل الفعالات الصالحات، يدخل فيها كل الأعمال من غض البصر وكف اللسان وقيام الليل والصوم والصدقة وإكرام الضعاف وإكرام الوالدين وإعطاء الوقت في إصلاح ذات البين وتحصين ثغور المسلمين والصبر على أذى المسلمين ومساعدة الناس، كل عمل الصالح كل الدين. لذلك هذا الكتاب موضوع وضع ما هو قابل إلا للتسليم أو المكابرة. الإسلام دين مبني على قواعد راسخة، لكن يحتاج منا إيش؟ يحتاج منا الوقت، أن نعطيه الوقت. إذن من آمن بالله وأخلص في عمله وعمل فله أجره عند ربه. ولذلك الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن تاب بدل الله له السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، على أحد القولين في الآية. وأخطر شيء نواجهه هو المعاصي. المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي الولد وفي المال وفي السمعة، ومن خطورة المعاصي أنها تجعل القلب قاسيا، لا يصل الوعظ ولا الإرشاد للإنسان الذي ينهمك في المعاصي. قال العلماء الذي يداوم على المعاصي يخاف عليه من سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا كثرة المعاصي والانهماك فيها يؤدي للإنسان إلى الموت على الكفر، وكان كبار الصحابة يخافون من النفاق ويخافون من سوء العاقبة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من المعاصي ومن الذنوب ومن الانهماك في ما لا يحل، ويكثر من التوبة، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. كلام عمر حاسبوا أنفسكم فالذي يجاهد هذا الجانب الله يهديه ويوفقه ويجعله من أهل الخير. ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد والجاه. لأن عياذا بالله الذي يعمر آخرته فإذا ذهب إليها يفرح، يجد المنازل ويجد الخير ويجد الكرامة. ولذلك قال بعض السلف لأحد خلفاء العباسيين: ما لنا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فلا تحبوا أن تذهبوا عن العمار للخراب. لكن الذي عمر الآخرة إذا ذهب لا يحزن. لكن إذا كان الإنسان يعني ما يشتغل للآخرة ويشتغل للدنيا، لا يحب أن يذهب عن ما عنده لما لشيء لا يجد فيه شيء. ولذلك هذا الكتاب ينقلنا دائما: متاع الدنيا قليل، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لتبلون ولنبلونكم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك حري بالعقلاء أن يأخذوا من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. نعم. ولذلك الذي يحاول أن لا يجعلك تشتغل لدينك قل له: أمنعني من الموت. ما دام الموت لازمة، والله يقول: كل نفس ذائقة الموت، ويقول: كل من عليها. إذن ينبغي أن نشتغل لما بعد الموت ونحذر من هذا اليوم. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبه فيكثر من التوبة والاستغفار، وإذا كان يعني متلبس بمعصية يحاول أن يتوب منها ويقلع ويندم. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وكلكم معافى إلا المجاهرين. الذي يجاهر بالمعاصي هذا يخاف عليه كثير. فلذلك ينبغي لنا أن نبادر، وينبغي لنا أن نتعاون أيضا على الخير. ثم يقول جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني هذا الأسلوب فيه عيب لليهود والنصارى. إذن النصارى يسبون اليهود واليهود يسبون النصارى، والحال أنهم يتلون التوراة والإنجيل، فلما لا يكون منهم هذا الكذب وهذه المغالطة وهذا العمل الشنيع؟ كذلك قال: الذين لا يعلمون. إذن هؤلاء الذين عندهم كتاب أصبحوا يعملون عمل من لا كتاب له، فيكذبون باليهودية وهي دين قبل التحريف صحيح، ويكذبون بالنصرانية وهي دين قبل التحريف صحيح، ويكونون بتكذيبهم بهذين الكتابين كالذين لا كتاب لهم من عبدة الأوثان ومن أهل الفترة الذين لم يأتيهم كتاب. كذلك قال: الذين لا يعلمون. نعم، قالوا مثل قولهم. ثم قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله جل وعلا يحكم بين اليهود والنصارى وبين المختلفين جميعا فيما كانوا فيه يختلفون، في الذي أو فيما اختلفوا فيه، ما يمكن موصولية ويمكن مصدرية. وهذا فيه تخويف ممن ينحرف، وفيه ترغيب لمن يستقيم. ثم بين في هذه الآية أن أشد الناس ظلما من يمنع مساجد الله أن يعبد فيها الله. ومن أظلم، لا أحد أظلم وأشد ظلما ممن منع مساجد الله. المساجد هنا مقصود بها إما بيت المقدس وإما بيت الله الحرام، والمقصود أولئك الذين بخت نصر الذي منع اليهود من العبادة في بيت المقدس، أو كفار قريش الذين منعوا المسلمين من دخول مكة وصدوهم من الحديبية. إذن الذي يمنع مساجد الله من أن يعبد فيها الله هذا من أظلم الناس، لا أحد أظلم منه. وسعى في خرابها، الخراب هنا إما حسي أو معنوي، لأن البيوت الله وهي المساجد خرابها بعدم الصلاة فيها وذكر الله فيها، فإذا منع الناس أن يدخلوها فقد خربها. أولئك الذين هذه صفتهم ما كان يصح لهم ولا ينبغي لهم أن يدخلوها أي المساجد إلا خائفين، وتكون هذه المساجد تحت سلطة الإسلام وتحت ظله، لهؤلاء ذل في الحياة الدنيا وهوان، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وجيء. وهنا اختلف العلماء في هل الكفار أن يدخلوا المساجد أو لا يدخلوا. للعلماء ثلاثة أقوال. قول لمالك ويقول كل المساجد لا يدخلها أي كافر. قول للشافعي وأحمد في المشهور عنه المسجد الحرام لا يدخله كافر، وبقية المساجد يجوز دخول الكفار لها. القول الثالث لأبي حنيفة يجوز للكفار أن يدخلوا المسجد الحرم ولكن لا يمكنوا من الحج. وسبب الخلاف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، بعدين قال بعدها فلا يقربوا المسجد الحرام، هذه فاء العلة أو فاء السببية. فمالك قال السبب في نهي الله عن قربان الكافر للمسجد الحرام النجاسة، وكل المساجد يجب أن تطهر من النجاسة، لذلك هو أومأ هنا للعلة فصرح بالمسجد الحرام وألحق بقية المساجد لبيان العلة. الشافعي قال لا، الله قال فلا يقرب وش المسجد الحرام، إذن هذا المنطوق المفهوم أن بقية المساجد يجوز أن يدخلها. أبو حنيفة قال القضية ليس المقصود قربان المساجد، وإنما المقصود أن الكفار لا يمكنون من الحج، ولذلك حديث الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك. لكن هناك أدلة ترشح قول مالك. الأول أننا نقول إن دخول الكفار للمساجد كثمامة بن أثال وكوفد ثقيف أو تميم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبنى لهم الخيام داخل المسجد، هذا قبل نزول إيش التوبة، ويكون آية التوبة رفعت جواز دخول الكفار للمساجد. الأمر الثاني أنه في زمن خلافة عمر رضي الله عنه جاء أبو موسى الأشعري من الشام بكاتب جيد، وكان عمر يريد أن يكتب رسالة، فقال له عندي كاتب جيد، قال ادخله للمسجد، قال إنه نصراني، قال كيف تقربهم وقد أبعدهم الله، قال ما قربت ولكن هو كاتب، فمنع أبو موسى إخباره لأن هذا نصراني لا يدخل المسجد. هذا يرشح أيضا أن الكفار لا يدخلون المساجد. الأمر الثاني المفهوم في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وهذا المفهوم مصرح به في آية أخرى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، والدخول عمارة في الجملة. إذن الذي يظهر أن الكفار لا يدخلون المساجد لأن هذه المساجد تطهر، وطهر بيتي. وقال للذي بال في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القادرات، إنما هي لتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة. والكافر لا يخلو من نجاسة حسية ومعنوية، وما دام الجنب لا يمكن من البقاء في المسجد ولا يمر به إلا عابري سبيل فمن باب أولى الكافر. ولذلك يظهر أن قول مالك في هذه القضية أحوط وأبعد، لأنه قال إنما المشركون نجاسون، فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام. وما دامت العلة ينبغي للمساجد كلها أن تطهر من النجاسات. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام، وهذا المنطوق مفهومه أنه لا مانع من قربانهم للمساجد الأخرى. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في ساريات المسجد وقال له، ثم بعد ذلك من عليه، ولكن هذا كان قبل فتح مكة، ومجيء البخاري له في الوفود من باب التجوز، وإلا هو كان قبل عام الوفود، وإن كان البخاري جاء به في عام الوفود لكنه كان قبل ذلك. ومما يدل على ذلك أنه قالوا صبأ ثمامة ونريد أن نمنعه من البيت، قال إن منعتموني من البيت لا تأتيكم ميرة من اليمامة، نمنع الحبوب أن تأتيكم منش، وهذا يدل على أنه كان قبل فتح مكة. والحقيقة قوله إنما المشركون نجس، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذه النصوص بمجموعها تجعل أننا لا نمكن الكفار من دخول المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة. والإسلام دين أبواب الأمان مفتحة إذا احتجنا، لكن الله لا يخفى عليه الاحتياج من غير الاحتياج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. فإذا اضطر المسلمون لإدخال الكفار في المسجد أو في أي مكان لمصلحة راجحة يدخلهم، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يدخل الكفار المساجد، هذا الأولى. والحقيقة ما في شيء أبرك من الاستقامة، إذا استقام المسلمون الله يعطيهم ما يحتاجون. ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أكبر سبب في النصر الاستقامة، أكبر سبب في الغناء الاستقامة، أكبر سبب للعلم الاستقامة، لأن الذي عند الله لا ينال بدش بمخالفة دينه. ولذلك من أراد شيئا فليستقم، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، الذي يتق الله لازم يعطيه، ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ذلك من أخطر أسباب عدم الدعاء، ما هو يا مشايخ؟ ما هو أسباب عدم إجابة الدعوة؟ أحسنت، أرفع صوتك، أكل الحرام. ما الرجل يطيه السفر أشعث أثبر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. لذلك نحن ينبغي أن نتواصى على أن نطهر مطعمنا، أطب مطعمك إيش؟ دعوته. لا نأكل الأكل المشبوه، نأكل الأكل الحلال. يحاول الواحد منا كما أننا نحذر من الأطعمة التي تكون فيها السموم، الحرام مثل السم بل أشد من السم، لذلك الحرام هو يسمم الجسم، لأن الجسم إذا تغذى بالحرام يقسو القلب، فتهون على الإنسان المعاصي وتصعب عليه الطاعات فيكون سبب في الهلاك. ولذا الحقيقة لا بد للعقلاء من أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر، تعاون، لا نأكل اللحم المشبوه، لا نأكل الميتة، لا نأكل الحرام، لا نأكل البسكويتات التي لا ندري معمولة من ماذا، هل هي معمولة من الخنزير أو من الدم؟ لا بد أي شيء نريد أن نأكله أو ندخله بيوتنا نعرف من ماذا تكون الأجبان، نعرف من هو، ما الذي يأتي، ونتعاون على أننا لا نأكل إلا الحلال. لذلك أكل الحرام هذا يقسي القلب ويمنع من استجابة الدعوة، ويكون سبب في دخول العبد إيش في المعاصي. لذلك كان الصحابة يقول أنا إذا عملت المعصية أعرفها في خلق زوجي، في خلق دابتي، في خلق ولدي، لأنهم كانوا عندهم الشفافية. فالواحد إذا عمل المعصية يقول على طول أنا أعرف أني عصيت لأني أراها في نؤخذ بها. لكن التبلد الواحد يعمل المعاصي ولا يحس أنه عمل المعاصي. وثقوا تماما الذي يريد أي شيء عند الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فحري بنا أن نهتم بمطعمنا وبمشربنا وبملبسنا وبمسكننا، ونهتم بعبادتنا. فإذا عملنا هذا ارتقى الإسلام في قلوبنا، فإذا ارتقى الإسلام في قلوبنا من عادنا دمره ربنا. الذي يستقيم على الدين أي واحد يعاده دمره الله. من عادى لي وليا، وليا، من عادى لي وليا. لكن الولي متى يكون الإنسان ولي؟ إذا جاهد الطاعات. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا البصر، كل المشاكل من البصر. الذي يحملق في الحرام ويذهب للأسواق وينظر الحرام، هل يكون قلبه فيه الورع؟ لكن غض بصره، كل أغلب المشاكل من البصر. الله قال يغض من أبصارهم. اللسان يوبق الإنسان، يمسك لسانه، السمع، اليد، البطن، الرجل، الفرج. فإذا كابد المسلم الطاعات نما جذع الإيمان في قلبه حتى أصبح مثل هذه السارية. فعند ذلك إذا دعا ربه استجاب له، وإذا دعا شخصا للإيمان سرى الإيمان فيه، وإذا دعاه شخص دمره ربه. لكن هذا لا يمكن إلا بإيش؟ بالمكابدة. الذي لا يكابد لا يمكن أن يجد. والذين جاهدوا فينا، نبينا صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من أمور الدنيا يقوم يصلي حتى تتفطر قدمه، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل. قالوا ألم يغفر لك ما تقدم ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكرا. فأكبر شيء يقوي الإنسان العبادة، الاستقامة. فلو استقمنا نحن على الدين لدخل أهل الأرض في الإسلام، بس المسلمون يستقيمون. أما يكون المسلم يتكلم بالإسلام وفعله يخالف، هذا انفصام، هذا كيل بمكيالين. أيوة. فالذي يكون يتكلم بالدين ولا يعمله هذا مغالطة. ولذلك وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب علينا أن نقوم بهذا الدين وأن نظهر للناس جماله في حياتنا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء ما هو؟ ما هو الاهتداء؟ أحسنتم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا يهتدي الإنسان حتى يبين للناس، لكن لا بد أن يعرف أن هذا معروف. إذا كان لا يعلم يجعل أن المنكر معروف والمعروف منكر، لا يجوز. لا بد أن يكون الآمر عارف أن هذا معروف فيأمر به، عالم أن هذا منكر فينهى عنه. لا بد أن يكون يرتكب خف الضررين. إذا كان الذي تأمره يعمل جريمة أكبر اتركه. لا بد أن يكون طريق يعني مطابقة لمقتضيات أحوال المأمور، يعني ترفق به، تقول والله أنا لا أكلمك إلا محبة فيك، ولكن ربنا أخبرنا أننا إذا لم نبين لك لا نهتدي، فأنا أبين لك عسى ما تلببني يوم القيامة. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى حتى هذا الذي يقدم على المنكر وينهى عليه ولا يعمل المعروف لا يكون له حجة عند الله يوم القيامة، لا يبقى له عذر. الثاني لعله أن يرزقه ربه الهداية. الثالث لكي لا يلببك أنت يوم القيامة عند الصراط، لأن المسلم إذا رأى أخاه المسلم يعمل المعاصي ولم ينبه له أو يترك الواجب يمسكه يوم القيامة ويقول يا ربي فلان رآني ولم ينهني. إذن قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والدليل على هذا قول الطائفة التي كانت تنهى عن المنكر والطائفة التي كانت تقدم على المنكر والطائفة التي سكتت. قال لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة أو معذرة كل ماشي، ولعلهم يتقون. إذن العذر عند الله ولعلهم يتقون. الثالث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا ما جاء يقول ربي أنا ما عرفت، ولذلك الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحري بنا الحقيقة أن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا وأن نعمل به. وما رأيت شيئا أكثر نفعا للمسلمين في هذه الأزمان من القدوة الحسنة. القدوة نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون، اشتموا الكفار؟ الله ما تعبدنا بسب الناس، الله تعبدنا لأننا نستقيم ونبين لإخواننا الغلط، نبين لخلق الله الغلط ونبين لهم الصح. وأكبر شيء نبينه به بأن نكون قدوة، قدوة حسنة. ولذلك القدوة تؤثر ولا ضرر فيها. تصلي في الصف الأول، تغض بصرك، تكف لسانك، تبر بوالديك، تكرم جيرانك، تكرم ضعاف المسلمين، تساعد الأيتام، تصلح ذات البين، تعطي جزء من مالك ووقتك للمسلمين، تتواضع. هذا الذي يعمله يبقى دائما له الذكر الحسن في الدنيا، وإذا مات يكون كالغائب قديم على أهله. ولذلك هم الكفار الآن يعملون الخير لأنهم يجدون فيه السعادة. لماذا الكفار يعطون أموالهم؟ لأنهم وجدوا أنهم إذا أعطوا المال يجدوا السعادة النفسية، والله ينمي لهم أموالهم في الدنيا بما يعطوا. لأن الله يقول نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها أولئك الذين عياذا بالله ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولكن هذه مخصصة بقوله ما نشاء لمن نريد، قد تنفع قد نعطيه وقد لا نعطيه. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلذلك المسلمون أحق بأن يكونوا يتساعدوا، بأن يكونوا يعني يأخذوا على يد الظالم، بأن يكونوا يعني يبحثون عن العزة والرفعة والمكانة، وأن يبحثوا عن الذكياء فينمون يعني الذكاء الموجود فيهم، ويستفيدون من الاستشارة. ما في شيء أنفع للمسلم من الاستشارة، لأنها تعطيك عقل غيرك ولا تلزمك، وشاورهم في الأمر. أهم شيء أن يكون المسلمون يتشاورون في أمورهم، لأنهم يستشاوروا وضحوا الرأي فأصبح رأي إن شاء الله لا يكون خاطئا. إذن هنا بين تعالى أن اليهود تقول أن النصارى ليست على شيء، وأن النصارى تقول أن اليهود ليست على شيء، والحال أنهم يتلون الكتاب التوراة والإنجيل. وهذا الذي قالوه قاله الذين لم يكن عندهم كتاب لا يعلمون. قال الذين لا يعلمون ممن لا كتاب له مثل قول اليهود والنصارى في بعض. فالله جل وعلا يحكم بينهم، أي بين اليهود والنصارى، وبين المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولذلك كل شيء سيظهر، ولا ينفع إلا الصدق. نحن الآن لازلنا في دار الدنيا، لا ينجي إلا الصدق. وأول من تسعر بهم النار من؟ القمم، لأنهم ما صدقوا. فكل واحد يجب أن ينتبه، لأن الله لا يقبل إلا ما كان له، ولا تخفى عليه خافية. العالم يقول تعلمت فيك، يقال له كذب، تعلمت ليقال عالم، أعاذ الله وإياكم من ذلك. الجواد يقال تصدقت لي في سبيلك، يقال كذبت ليقال جواد. الثالث يقال ليقال جريء. لذلك ينبغي لكل واحد أن يكابد الإخلاص، لأن الله لا يقبل إلا ما كان له. والإخلاص هذا شيء لا يعطيه إلا الله، لكن إذا علم العبد قدرة الله وكرمه، وأنه لا تخفى عليه خافية، وعجز الخلق، وأنهم لا يستطيعوا أن يعطوك أجرك، عند ذلك كان سبب في الإخلاص. ولذلك العبد يسأل الله الإخلاص، ويكثر من الدعاء والاستغفار ومن الصدقة ومن أعمال البر في أماكن لا يرى فيها. ينبغي لكل مسلم أن يكون له أعمال للخير لا يطلع عليها إلا من؟ إلا الله، لعلها تكون سببا في نجاته يوم القيامة. لأن كثير من الأعمال التي ترى لا يدري العبد عن نفسه، قد يقول أنا مخلص والله أعلم بحاله. لذلك يكثر العبد من أعمال الخير، ويخفي منها ما لم يكن واجبا. أما الواجب فإظهاره أفضل، الأعمال الواجبة إظهارها أفضل. أما الأمور التي تخفى فهي الأمور الغير واجبة. وأيضا الناس الذين يكونون قدوة، فلو أظهروا بعض الأعمال الغير واجبة لا يضر ذلك، إذا رأوا في ذلك أنهم يتأسى بهم. ولذلك هذا يتمايز بالنية، النية هي التي تمايز هذا. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.